ومعي الليلة قمري الدعوة ونجميها، معي أسدي الدعوة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، وفضيلة الشيخ أبو أحمد محمد بن حسان حفظه الله أكرمهما الله، وهما من هما. ويعني أنا دائما أحتار في مدحك إليهما والثناء عليهما، ولكن هما لا يحبان المدح بقدر ما أحب أن أقول أنهما حبيباي. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياه الإخلاص، وأن يفتح علينا الليلة من عنده بالحق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. شيخنا الشيخ أبو إسحاق، بمنتهى الحب، أين شباب الأمة اليوم وكيف الوصول؟ وأنا أيضا بمنتهى الحب وحيل السؤال لأبي أحمد، فيبدأ أبو أحمد إن شاء الله وأنا أنسج عليه من أولا. تفضل أولا. تفضل ورسي. تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، واسمحوا لي أن أحيي الشيخين الجليلين الكريمين أبا علاء وأبا إسحاق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع إخواننا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولولا أن شيخنا الحبيب أبا إسحاق قد أقسم علي بالله قبل أن نبدأ الحلقة أن أبدأ الحديث أنا، ما بدأت الحديث لأنني أرى ذلك من سوء الأدب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير شيخنا، هذا هو العهد بك. عزك الله ربنا أن سمتك الأدب. الله يرفع قدرك. الله خير. الله يرزقنا. وأنا برضو لا أخفي يعني أفشيك سرا أن الشيخ أبو إسحاق اللي يبدأ بالشيخ محمد، فقلت له يعني هذا فضل منه. أنت كبير. فالشيخ أبو إسحاق هو كبيرنا وأكبرنا سنا وفضلا ومقاما وعلما، فإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نعطيه حقه. والشيخ محمد لا يقل عن هذا علما وأدبا وخلقا ودعوة ومقاما وإكراما، وهو كذا الكبار يعني يتنافسون في التواضع. ربنا يرفع قدرك. أسأل الله أن يرزقناكم الإخلاص. آمين. جزاكم الله خير. تفضل. أما الجواب على سؤال أخي الحبيب وتوأم الروح أبي علاء، الله يرحمك، أين شباب الأمة؟ نعم. وكيف الوصول؟ نعم نعم. اسمح لي أن يكون جوابي مبشرا. جزاك الله خير. وأود بداية أن أقول بأن الأمة التي لا تجل وتقدر شبابها أمة محكوم عليها بالفشل.